السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا اليوم الأحد التاسع من شهر رجب لعام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وابتدا درس اليوم من قول الإمام المجد باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة. والمعنى أن الأحاديث في هذا كثيرة جدا على مشروعية فسخ الحج إلى العمرة، وهذا هو المشهور مذهب أحمد رحمه الله. واحتج الإمام أحمد رحمه الله في هذا بأحاديث كثيرة، وقد شدد على من لم يرى فسخ الحج إلى العمرة، كما سيأتي الإشارة إليه في الأحاديث ذكر مصنف رحمه الله. المصنف رحمه الله لم يستوفي الأحاديث في هذا الباب، لكن ذكر جملة كثيرة من هذه الأخبار كما سيأتي إن شاء الله. والجمهور على أنه لا يجوز فسخ الحج العمرة، ولهم في هذا أدلة أو حجج، لكن الصواب مع من قال إنه يشرع فسخ الحج إلى العمرة كما سيأتي إن شاء الله. عن جابر رضي الله عنه قال: أهللنا بالحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة، فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا، فقال: يا أيها الناس أحلوا، فلولا الهدي معي فعلت كما فعلتم. قال: فأحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا كما يفعل الحلال، حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج. متفق عليه. وهذا الحديث رواه مسلم، والبخاري رحمه الله لم يروه موصولا، إنما رواه مختصرا معلقا. وهو عند مسلم رحمه الله من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء من طريق عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه. ورواه البخاري كما تقدم مختصرا معلقا، لكن هذا هو بهذا اللفظ أو بهذه الرواية عند مسلم. وهذا الخبر دليل صريح بين على ما بوب عليه رحمه الله: أهللنا بالحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه رفع الصوت بالتلبية. سيأتي في الأحاديث حديث أنس، بل في حديث أنس الصحيحين يصرخون بها صراخا، وكذلك في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ونحن نصرخ بالحج صراخا. نعم، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهللنا بالحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم أهل بالحج والعمرة، وهم أهلوا بالحج. والنبي عليه الصلاة والسلام خير الصحابة رضي الله عنهم بين الأنساك الثلاثة في أول الأمر، كما في الصحيحين من حديث عائشة. وقول أهللنا بالحج يعني ممن أهل بالحج وحده، وهم غالب الصحابة رضي الله عنهم، منهم من أهل بعمرة كعائشة رضي الله عنها، ومنهم من أهل بحج وعمرة قارنا، فمنهم من ساق الهدي فبقي على نسكه، ومنهم من لم يسق الهدي فصار حكم المفرد في أن الجميع تحللوا من نسكهم بالحج إلى عمرة. فلما قدمنا مكة أمرنا، أي جميع من أهل بحج أو أهل بحج وعمرة ممن لم يسق الهدي، أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة. والتحلل بمعنى الحل، جميع الحل، الحل كله كما في الصحيحين أيضا من حديث جابر رضي الله عنه، أن نحل ونجعلها عمرة. وفي هذا أنهم رضي الله عنهم تحللوا من نسكهم بما أحرموا به، فصار عمرة لهم، صار عمرة لهم. وهذا حين قدموا مكة في صبح رابعة، كما في حديث جابر صحيح البخاري، وكذلك في حديث أنس، بل في الصحيحين أنهم عنهما يعني في أنهم قدموا صبح رابعة. وأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يتحللوا من نسكهم إلى عمرة، فكبر ذلك علينا، يعني أي عظم ذلك علينا، يعني أنه في أول الأمر حصل عندهم شيء من التردد، لأنهم لم يعتادوا ذلك رضي الله عنهم، وهو أن يتحللوا من عمرتهم في شهر ذي الحجة، ثم بعد ذلك يحرمون بالحج ولا وهم على أثر التحلل، وهم قريب العهد بما تحللوا منه من تلك المحظورات عليهم من الطيب وإتيان النساء ونحو ذلك. وجاء عنهم ألفاظ في هذا رضي الله عنهم، كما جاء عن جابر رضي الله عنه، وتقدم أيضا أنهم قالوا يذهب أحدنا وهو يقطر منيا، يعني من شدة المبالغة في ذلك، يعني كأنه كذلك، وأن هذا أمر لم يعتادوه ولم يكونوا يعرفونه، فلهذا كبر عليهم وضاقت به صدورهم كما ضاقت به صدورنا. وهذا في أول الأمر، في أول أمر. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أمرهم بعد ذلك، وكان أمرهم في عند حينما قدموا أو كانوا قريبا من شرف، ولم يلزموا بذلك، ثم لما قدموا مكة أمرهم عليه الصلاة والسلام وعزم عليهم عليه الصلاة والسلام. والذي شق عليهم رضي الله عنهم هو أن يكون حجهم وإهلالهم بالحج قريبا من تحللهم. أما مسألة أخذ العمرة في أشهر الحج فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أخذها قبل ذلك في العام السادس وفي العام السابع عمرة القضية وعمرة الجعرانة، كلها في ذي القعدة، كلها في ذي القعدة، فبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. لكن الذي يظهر والله أعلم أن الذي أراد أن يزيله من نفوسهم رضي الله عنهم هو تحللهم بعمرة في شهر ويكون بعدها الحج، هذا الذي شق عليهم. أما العمرة التي لا يكون بعد حج مثل ما وقع في قبل ذلك من عمره عليه الصلاة والسلام واعتمار أصحابه، فهذا لم يشق عليهم، إنما العمرة التي يكون التحلل منها ثم يكون الحج بعد ذلك. ولهذا قال وضاقت به صدورنا فقال يا أيها الناس أحلوا، يعني أكد عليهم يعني من نسك، فلولا الهدي معي كما قال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمر سنة ما سقت الهدي، وكما قال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه سقت الهدي قال أمكث حراما. فمن ساق الهدي عليه أن يمكث، أن يبقى على إحرامه ولا يتحلل. وكما قالت عائشة رضي الله عنها أن الذي ساق الهدي هم ذو القوة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح البخاري عنها، في صحيح مسلم إنما ساق الهدي رجال من ذوي اليسار من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في صحيح مسلم عنها عن أبو بكر وعمر، وجاء أيضا طلحة صحيح مسلم، وجاء أيضا عن أسماء رضي الله عنها أنها وهذا سيأتي إن شاء الله كما في صحيح مسلم أنها تحللت لأن لم تسق الهدي، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها زوج الزبير، وأما الزبير فقد ساق الهادي فلم يتحلل رضي الله عنه. فلولا الهدي معي فعلت كما فعلتم، فعلت كما فعلتم، لكن هذا الأمر لم يحصل له ولم يجعل في شيء إلا بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. لكن لا شك أن ما اختار الله له هو الأفضل في حقه، وتقد كما تقدم الإشارة إلى ذلك، هل الأفضل التمتع أو القران الذي ساق فيه الذي يساق فيه الهدي. قال فأحللنا، فاستجابوا رضي الله عنهم وطابت نفوسهم حتى وطئنا النساء وفعلنا كما يفعل حال. ذكروا أعظم ما هو أشد عليهم وهو ما يكون من أمر النساء، وكانوا يستنكروا ذلك في أول أمر قبل أن يعلموا الحكم والبيان من النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك في العمرة التي يتحلل منها ويعقبها الحج. وفعلنا كما يفعل الحلال، يعني جميع محظورات الإحرام حلت لهم لأنه صار حلالا الآن كهيئته قبل إحرامه. حتى إذا كان يوم التروية، كان هذه تامة، أي حصل أو وجد يوم التروية وهو الثامن، وسمي التروية لأنهم يتروون بالماء لعرفة، فليسمي يوم يتروون أيضا لهذا اليوم في أيام منى، فسمي يوم التروية، وقيل فيه غير ذلك. وجعلنا مكة بظهر، وجعلنا مكة أهللنا بالحج، أهللنا بالحج، فيه دليل على أن السنة لمن أراد أن يهل، لمن أراد الإهلال بالحج وهو في مكة أو غيرها، أنه يهل من مكانه. كل حاج يعني حين يريد الإهلال بالحج ممن أخذ عمره سواء كان في مكة مثلا أو وأراد التوجه مثلا، فإنه يهل من مكانه، يهل من مكانه ولا يقصد مكان آخر، ولا فلا يحرم مثلا خارج الحرم، بل فيه خلاف هل يجب عليه دم، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة من مكة، أهل مكة من مكة، سواء كان هو مكي أراد أن يحرم بالحج يوم الثامن أو آفاقي أخذ عمره ثم بقي في مكة إلى اليوم الثامن فيحرم في اليوم الثامن. أما قول بعضهم كما هو قول عند الحنابلة أنه يحرم من تحت الميزاب، هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه، والصواب أنه يحرم من مكانه، وأنه لا يجعل وأنه يرجع القهقرة ولا يجعل الكعبة خلف ظهره، كل هذا لا دليل عليه. والصواب كما قال حتى إذا وجعلنا مكة بظهر، يعني وأنه يحرم إذا توجه، وهذا هو الموافق لهدي النبي عليه الصلاة والسلام في إحرامه بالنسك في من الميقات. والنبي عليه الصلاة والسلام أحرم لما ركب دابته واستوى على بعيره عليه الصلاة والسلام، وهذا يشهد، هذا يشهد للقول الصحيح أنه لا يحرم في المسجد أو المصلى أو إذا صلى مثلا فرض، أو على قول الجمهور أنه يشرع أن يصلي ركعتين، أنه يحرم من مكانه أو عقب الصلاة، بل السنة أن يكون إحرامه عند توجهه، عند توجهه إلى مكة، وهذا لأنه يقصدها. والآن يقصد منى، هو يقصد منى، فإحرامه يكون عند توجه. فإذا كان هذا مشروع عند التوجه إلى منى أنه يحرم حين يتوجه إلى منى، وتكون مكة بظهر، فكونه هو المشروع له حين يكون عند الميقات ولا يحرم إلا إذا ركب دابته أو سيارته وتوجه إلى جهته، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما واستقبل القبلة وأهل عليه الصلاة والسلام، أهل عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري معلقا مجزوما به. وجعلنا مكة بظهر، أهللنا بالحج، أهللنا بالحج. وأنه يهل بالحج في يوم التروية، وهذا فيه دليل أيضا على أنه لا يهل قبل ذلك، لا يهل قبل ذلك، خلافا لمن قال إن كان عليه، إن كان لا يجد ثمن الهدي فإنه يحرم بالحج اليوم السادس حتى يصوم السادس والسابع والثامن، صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، أو يحرم السابع والثامن والتاسع يوم عرفة، لكن على القول لا يصوم عرفة قد يحرم قبل ذلك، وهذا قول ضعيف. والصواب أنه يحرم بالحج في اليوم الثامن. وعامة الصحابة رضي الله عنهم كانوا متمتعين، والغالب فيما يظهر والله أعلم أن وهم رضي الله عنهم يعني لم يكونوا ساقوا الهدي فلقلة ذات اليد، فالذي يظهر أن كثيرا منهم اعتاض بالصوم، اعتاض بالصوم عن الهدي، ولم يأمر عليه الصلاة والسلام بالصيام قبل ذلك، الصيام قبل ذلك. فلهذا صواب أنه يحرم في اليوم الثامن سواء كان يجد الهدي أو لم يجد الهدي إذا توجه إلى مكة. وجعلنا مكة بظهر بالحج، متفق عليه. وجاء من حديث ابن عباس أن هذا عند الرواح، وأنه يكون عند الزوال أو مع الزوال، وهذا لعله يأتي الإشارة إليه إن شاء الله. والنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا سيأتي أيضا في أحاديث ما يتعلق بصفة الحج، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، صلاها في منى عليه الصلاة والسلام. وجعلنا مكة بظهر، أهللنا بالحج، أهللنا بالحج، متفق عليه. وتقدم الإشارة إلى أن البخاري رواه معلقا مختصرا. قال رحمه الله: في رواية، وفي رواية أهللنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا لا يخالطه شيء، فقدمنا مكة لأربع ليال خلونا من ذي الحجة، فطفنا وسعينا، ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحل، وقال: لولا هديي لحللت. ثم قام سراقة ابن مالك فقال: يا رسول الله، أرأيت متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هي للأبد. رواه البخاري وأبو داود ولمسلم معناه. هذا الحديث هو عندهم لكن بألفاظ، وهذا السياق أقرب الروايات له رواية أبي داود بهذا اللفظ عند أبي داود من طريق الأوزاعي. حدثني من سمع عطاء قال حدثني جابر، ثم هذا عنده موصول، ثم ذكره معلق عن الأوزاعي قال حدثني ابن جريج، صرح برواية ابن جريج، صرح عن ابن جريج من رواية معلق عند أبي داود. وهذا والسياق، وهذا السياق أقرب إلى سياق رواية أبي داود. ورواه البخاري بلفظ أنهم قالوا أهللنا بالحج، أهللنا بالحج خالصا ليس معه عمرة، ليس معه عمرة. هذا عند البخاري من طريق ابن جريج قال قال عطاء، هو عطاء ابن أبي رباح، ثم ذكره البخاري يعني عطاء عن جابر رضي الله عنه، ثم ذكره معلقا قال ابن جريج أخبرني عطاء أخبرني عطاء يعني صرح بالتحديث، وهذا من اعتناء البخاري رحمه الله، فلما ذكره بلفظ القول يحتمل ومجرد من المدلس ذكره من طريق آخر معلقا مجزوما به قال أخبرني عطاء. وقد رواه البخاري هذه الرواية، هذه الرواية أيضا إلى قوله من قول هللنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا إلى قوله ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحل، أن نحل دون آخره. رواه البخاري من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر نفس الطريق المتقدم، وعن جابر عندهم، ورواه من طريق طاووس عن ابن عباس، ورواه من طريق ابن جريج عطاء عن ابن جريج عن جابر، ورواه من طريق ابن جريج عن طاووس عن ابن عباس. طاووس هو ابن كيسان اليماني رحمه الله، بلفظ قال قد قال أي ابن عباس وجابر قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبحة رابعة كما تقدم في الرواية الأولى من ذي الحجة مهلين بالحج لا يخلطهم شيء، وهنا لا يخالطه لرواية أبي داود، هنا لا يخلطهم شيء، فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة وأن نحل إلى نسكنا ففشت في ذلك القالة، يعني وهو ما ذكره رضي الله عنه من قوله كبر علينا وضاقت صدورنا. أما من قوله لولا هدي لحللت ثم قام سراقة إلى آخره، فهذا أيضا رواه البخاري من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر، فهو عند البخاري مفرقا من هذين من طريقين أو فرقه من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر برواية أخرى في أوله من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر أيضا، هو عزاه إلى مسلم كما تقدم في الرواية قال لكن قال ولمسلم معناه، ولمسلم معناه. ورواية مسلم أنه عليه الصلاة والسلام أن سراقة مالك قال للنبي عليه الصلاة والسلام ألنا خاصة؟ قال بل لأبد أبد، بل لأبد أبد يقوله عليه الصلاة والسلام. رواية البخاري للأبد، للأبد. رواية مسلم بل لأبد أبد. وأخرج البخاري عن ابن عباس أول هذه الرواية أنهم قد قدموا صبحة رابعة يهلون بالحج لا يخالطه شيء. المقصود أن الرواية هي في الصحيحين لكن مع اختلاف يسير، وفي رواية البخاري بالحج لا يخالطه عمرة، في رواية مسلم بالحج خالصا وحده، وفي رواية أبي داود بالحج خالصا لا يخالطه شيء، فهذا يبين أنهم أحرموا بالحج وحده، بالحج وحده. وظاهر حكاية أن حكاية عن عامة الصحابة رضي الله عنهم، لكن كما تقدم فيهم من أحرم بعمرة وفيهم من أحرم قارنا ولم يسوق الهدي، ومنهم من أحرم قارنا وساق الهدي كما في جمع من الصحابة الذين أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام يبقوا على إحرامهم. والدليل أو شاهد من كلام المصنف في هذه الرواية في قول ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحل، ثم أمرنا أن نحل كما في الرواية التي قبلها أمرنا أن نحل ونجعلها عمر، لكن قال أمرنا أن نحل، ثم قال لولا هدي لحللت، لحللت. فسأل السراقة رضي الله عنه، وسراقة بن مالك المدلجي رحمه الله ورضي عنه سأل هذا السؤال الذي صار فيه بيان. وقال ابن القيم رحمه الله وقد ألهم الله سراقة أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه رد لقول كل معترض أو مخالف، فإن سؤال سراقة رضي الله عنه وجواب النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن هذا الفسخ ليس خاصا بالصحابة رضي الله عنهم، وليس لهذا العام وحده، بل النبي عليه الصلاة والسلام قال للأبد، كما البخاري ومسلم، بل لأبد أبد، وأنه مستمر إلى قيام الساعة، والحديث كثيرة في هذا، بل هي متواترة عنه عليه الصلاة والسلام. والشاهد من هذا الخبر أن الصحابة رضي الله عنهم منهم من أحرم بالحج وحده خالصا، وهذا صريح، قوله خالصا يبين أنه ليس معه عمرة، ليس معه عمرة، وأن منهم من أحرم من أخذ عمرة كعائشة رضي الله عنها، ومنهم من أخذ الحج والعمرة، والجميع أمروا أن يتحللوا من نسكهم، يعني ممن ساق ممن لبى بالحج أو بالحج والعمرة، ممن لم يسق الهدي، وعامة الصحابة رضي الله عنهم أن يجعلوها عمرة. وبهذا تم المراد للترجمة من كلام من هذه الروايات. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سينار رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا. هذا أيضا ظاهر أنهم أهلوا بالحج، نصرخ بالحج لأنهم لا يعرفون في هذه الأيام أو في هذا الوقت إلا الحج، لم يكونوا يعرفون العمرة التي يعقبها الحج، ولهذا قالوا ونحن نصرخ بالحج صراخا، ونحن نصرخ بالحج صراخا. وفي دلالة على رفع الصوت بالتلبية، ودلالة على استمرار بالتلبية ورفع الصوت بها، تقدم الإشارة إلى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية فلما قدمنا مكة، وظاهر هذا أنهم استمروا على رفع الصوت، قال فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة، يعني أنه أمرهم عند الميقات وخيرهم بين أنساك الثلاثة كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، في رواية مسلم من شاء أنه قال لهم عليه الصلاة والسلام، في رواية مسلم عن عائشة رضي الله عنها: من شاء فليهل بعمرة، من شاء فليهل بحج، ومن شاء فليهل بحج وعمرة. في صحيح البخاري وفي الصحيحين أنها قالت: فمنهم من أهل بحج، ومنهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بحج وعمرة، يعني فيه أنه عليه الصلاة والسلام خيرهم وقال لهم وذكر لهم الأنساك الثلاثة، ثم هم رضي الله عنه كما قالت عائشة رضي الله عنها: منهم من أخذ هذا النسك، من أهل بهذا، ومنهم من أهل بهذا، ومنهم من أهل بهذا النسك. فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة، أن نجعلها عمرة، مثل ما تقدم في حديث جابر رضي الله عنه، يعني أن نتحلل من نسكنا بالحج إلى عمرة، إلا من ساق الهدي فإنه كما أخبر عليه أنه يبقى على إحرامه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة، وهذا في حديث حفصة رضي الله عنها، وفي حديث جابر أيضا: لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة. فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج، أهللنا بالحج، رواه أحمد ومسلم، هذا لفظ مسلم، وعند أحمد رحمه الله أيضا بإسناد صحيح زيادة في على قوله رحنا إلى منى أهللنا بالحج، وفي آخر فلما كان يوم التروية صرخنا بالحج، يقوله جابر رضي الله عنه. فلما كان يوم التروية صرخنا بالحج، يعني أنهم أهلوا بالحج لأنهم تحللوا من نسكهم إلى عمرة، ثم بقوا حلالا إلى اليوم الثامن، ثم أهلوا بالحج في اليوم الثامن. وهذا أيضا دليل آخر على مشروعية فسخ الحج إلى العمرة، كما هو قول أحمد رحمه الله وأهل الحديث. ولأن أحمد رحمه الله يقول إن هذا مستحب وليس بواجب، وهو قول جمهور أهل الحديث خلافا لابن عباس رضي الله عنه، اختاره ابن القيم رحمه الله وذكر عليه أدلة، لكن الوسط هو قول الجمهور، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وهذا عند أحمد ومسلم من طريق داود ابن أبي هند عن أبي نظرة المنذر بن مالك من قطع العبدي عن أبي سعيد رضي الله عنه. قال رحمه الله: وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، توفي سنة 73 للهجرة بعد ابنها الزبير مدة يسيرة رضي الله عنه، قالت بعد ابنها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، قالت: خرجنا محرمين، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، محرمين هذا يشمل جميع أنواع النسك، من أحرم بحج أو بحج عمرة أو بعمرة، الجميع محرمون، من كان معه هدي فليقم على إحرامه، كما تقدم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ومن لم يكن معه هدي فليحلل. ولم تبين في هذه الرواية وقت قوله، لكن يظهر منه من هذا أنه بعد ما وصلوا إلى مكة وطافوا وسعوا فأمرهم بالتحلل، فإن كانوا قد طافوا وسعوا ثم أمروا بالتحلل فيكونوا قد طافوا للقدوم ثم سعوا للحج على ما كانوا يعرفون، ثم أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتحلل، فبذلك تحول نسكهم هذا من نسك حج إلى نسك عمرة، وتحول طواف القدوم ممن لم يتحلل إلا بعد الفراغ من نسكه، تحول طواف القدوم إلى طواف عمرة ركن، يعني من طواف قدوم سنة عند جماهير العلماء إلى طواف عمرة ركن، وسعي الحج إلى سعي عمرة. وهذا من غرائب مسائل الحج ومن تيسير الله سبحانه وتعالى لنسك الحج. ومن لم يكن معه هدي فليحلل، وهذا كما تقدم ظاهر أنه كان بعد وصول مكة بل ربما بعد فراغهم من الطواف والسعي، فلم يكن معي هدي فحللت، تقوله أسماء رضي الله عنها، وكان مع الزبير هدي فلم يحلل، رواه مسلم وابن ماجه. وهذا من عنده من طريق منصور ابن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن أسماء رضي الله عنها. وفي آخره في عند مسلم قالت أسماء رضي الله عنها: فلبست ثيابي، يعني لأنها تحللت وصارت حلال رضي الله عنها، ثم خرجت وجلست إلى الزبير، لأن جلست إلى الزبير، فقال: قومي عني، يقول لها لأنه محرم لم يتحلل يعني ساق هدي. قالت: فقلت: أتخشى أن أثب عليك؟ ورواه مسلم أيضا من نفس الطريق المتقدم منصور من طريق منصور عبد الرحمن عن صفية بنت شيبة عن أسماء رضي الله عنها، وفيه أنه قال استرخي عني، استرخي عني، لما جلست بجواره رضي الله عنه لأنه كان محرما ولم يتحلل لسوقه الهدي. وهذا أيضا دليل ثالث في المسألة إذا نظرنا إلى حديث جابر، وإذا نظرنا إلى الروايتين كان دليل حديث جابر كان الدليل الرابعا، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن لم من كان معه هدي فليقم الحرام، ومن لم يكن معه هدي فليحلل. هذا أمر، وأقل أحوال الأمر الاستحباب. ولمسلم في رواية يعني عن أسماء رضي الله عنها قالت فقد قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج في هذا وهذا، مثل ما تقدم من طريقة الإمام المصنف رحمه الله أنه يسوق بعض الروايات لتبين وتفسر الروايات الأخرى. فالرواية الأولى خرجنا محرمين، فيحتمل أن أرادها الجميع بجميع أنواع الأنساك كما في حديث عائشة رضي الله عنها، لكن الرواية الثانية تبين أن قولها محرمين أي بالحج، بدليل الرواية الثانية مهلين بالحج، وأن هذه الرواية هي نفس الرواية، لأن هذه الرواية الثانية من طريق منصور ابن عبد الرحمن عن أمي صفية بن شيبة عن أسماء رضي الله عنها، وهذه الرواية التي فيها استرخي عني لما جلست بجواره. وفيه فيما يظهر والله أعلم أن غالب الأخبار أو أخبار أنهم كانوا مهلين بالحج، ولا ينفي أن يكون من قال مهلا بالحج أن يكون مهلا بالحج والعمرة، وهذه الطريقة يجمع بينها بين الأخبار التي ربما يحصل بين اختلاف في اللفظ، فيكون المعنى مهلا بالحج، فإن جاءت رواية تدل على القران فلا ينفي، لأن عمل القارن والمفرد واحد، أو أنه بدأ بالحج ثم أدخل عليها العمرة على أحد القولين في جواز إدخال الأصغر على الأكبر كما قول الأحناف خلافا للجمهور. قال رحمه الله وعن الأسود هو بيزيد، وهذا الحديث وهذا من طريق إبراهيم بن نخع، عن الأسود بيزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فأحللنا، قالت عائشة فحضت فلم أطف بالبيت، وذكرت قصتها متفق عليه. ولمسلم عنها رضي الله عنها في رواية بنحو هذه الرواية بدل قولها نرى الحج يعني لا نذكر إلا الحج، وعائشة رضي الله عنها تذكر هذا الحديث وروي عنها بطرق كثيرة، فربما قالت لأحد لبعضهم لا نرى الحج، أو وفي بعض الروايات قالت لا نذكر إلا الحج، والمعنى واحد لا نذكر إلا الحج. وللبخاري في كتاب العمرة وكنت ممن أهل بالعمرة، وقد يقول قائل في قولها خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، مع أنها ذكرت رضي الله عنها أنهم منهم من أهل بحج ومنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحج وعمرة، ويتقولهم لا نرى إلا أنه الحج. هذا في بادئ الأمر في أول خروجهم، قد خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عند خروجهم أول خروجهم مع النبي عليه الصلاة والسلام قبل الإحرام كانوا لا يرون إلا الحج ولا يعرفون إلا الهلال بالحج، فلما وصل إلى الميقات أو أرادوا أن يتوجهوا إلى مكة في اليوم الثاني من بقائهم في بعد مبيتهم في ذو الحليفة، خيرهم النبي عليه الصلاة والسلام فقولنا الحج هذا قبل ذلك، قولها هللت بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج، يعني في ثاني الحال بعدما خيرهم عليه الصلاة والسلام وبين لهم أنواع الأنسك ووجوه الإحرام، ولم يكونوا يعرفونها قبل ذلك. فلما قدمنا يعني مكة تطوفنا بالبيت وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، مثل ما تقدم في الأخبار التي قبله، وهذا هو وجه الشاهد للترجمة، أنه عليه الصلاة والسلام أمر من لم يكن ساق الهدي أن يحله عامة الصحابة رضي الله عنهم لأنهم لم يكونوا ساق الهدي، فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقنا يعني لم يسقنا الهدي رضي الله عنهم فأحللنا. قالت عائشة فحضت فلم أطف بالبيت، وذكرت قصتها وقصتها رضي الله عنها جاءت مطولة ومختصرة، ورواها مسلم من طرق كثيرة واعتنى بها رحمه الله في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام ودخول النبي عليه الصلاة والسلام وقوله لها إن هذا كتب الله على بنات آدم فخف عليها رضي الله عنها، وتقدم شيء من الروايات عنها في هذا مما أشارت إليه رضي الله عنها. قالت فحضت، فهذا يبين، فقولها فلما قدمت طوفنا البيت أي من كان من يعني تريد غير نفسها، لأن هي لم تطف بالبيت. هذا يبين أيضا بعض الروايات التي فيها ذكر أنهم أحرموا بحج وعمرة، وأن منهم من أحرم بحج، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل بحج، وهذا لا ينفي أن يكون المراد ممن أهل بحج دون من أهل بحج وعمرة، أو أن المراد أهل من أهل بحج ثم بعد ذلك أهل بعمرة، أو أهل بعمرة ثم أدخل عليه الحج، وأن هذا أسلوب جار على لسان الصحابة رضي الله عنهم حين يراد يعبر بهذا عن البعض فيذكره وينسبه إلى الجميع، كما قالت عائشة فلما قدمت طوفنا البيت، وهي لم تطوف بالبيت رضي الله عنها، ولهذا ذكرت بعد ذلك فحضت فلم أطوف بالبيت، لأن النبي عليه قال غير لا تطوف بالبيت حتى تطهري، وذكرت قصتها، وأن المصنف اختصر القصة رضي الله عنه ذكر ما يحتاجه من الحديث وهو الأمر بالتحلل. قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم صفرا، هم يقرؤونه صفرا، وهذا هو الذي ذكر النووي إطباق رواة عليه كانوا يرون عمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، وهذا يبين ما ذكره جابر رضي الله عنه في قوله فكبر علينا ذلك وضاقت به صدورنا، ولو قد تعلق بنفوسهم شيء من هذا فأراد النبي عليه الصلاة والسلام محو هذه الأمور من صدورهم، وأكد عليهم بالقول والفعل بأن يتحللوا من نسكهم إلى عمرة حتى يزول هذا، والحمد لله تحللوا ثم أحرموا بالحج بعد ذلك. كانوا يرون العمرة في أشحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا. قوله صفرا هذا في هو هنا في النسخة عندي مذكور بالألف منونا، على ما مع أنه في الرواية وفي الأصول غير موجود، كما ذكر الحافظ قال الحافظ كذا هو في جميع الأصول من الصحيحين. وكان يقول قال النووي كان ينبغي أن يكتب بالألف يعني صفرا، لكن على تقدير حذفها لابد من قراءته منصوبا، لأنه مصروف بلا خلاف. والمشهور من اللغة الربيعية يعني بني لغة ربيعة كتابة المنصوب بغير ألف، ينصبونه المنصوب ينصبونه لكن لا يكتبون الألف، لكن عند النطق ينطقونه بالألف منونا. لكن الحافظ رحمه الله ذكر عن بعض أئمة اللغة كأبي عبيدة أنه ممنوع من الصرف للمعرفة والساعة، للمعرفة والساعة، يقال أراد الساعة يعني الظرف، وأنه على هذا ممنوع من الصرف للمعرفة أي للعلمية والتأنيث للتأنيث. فاجتمع فيه وصفان مما يمنع به من الصرف. وقال ابن عباس وقال الحافظ حجر رحمه الله حديث ابن عباس حجة قوية لأبي عبيدة معمر المثنى في أنه جعل صفر ممنوعا من الصرف، لكن عامة الشراح والنووي حكى الاتفاق عليه أنه مصروف بلا خلاف، وأن الألف وإن لم تذكر لفظا فهي مذكورة تقديرا، ولهذا ينطق بها يقال ويجعلون المحرم صفرا يعني هو منصوب مصروف. ويقولون إذا برأ الدبر، إذا برأ الدبر، الدبر ما يكون في ظهر الدابة من الجروح بسبب حين يوضع على الركاب وشداد ويكون عليه الراكب، فإنه مع طول المسافة يتأثر ظهر البعير وسام البعير فيكون به شيء من الجروح مع طول الزمن مع طول السير، فربما تحتت الوبر ثم أصاب جلده، ولهذا قال وعفى الأثر، وإذا برأ الدبر وعفى الأثر، هذه رواية الصحيحين. وعند أبي داود وعفى الوبر يعني خرج وبر البعير وظهر شعره يعني برأت الجروح التي بظهره وخرج الوبر بظهره وانسلخ صفر، لأنهم يجعلون المحرم صفر، لأن أهل الجاهلية كان يطول عليهم أيام الأشهر الحرم المتوالية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، فلا يصبرون عن الإغارة، لأنهم يعتمدون على الإغارة في النهب والسلب، فإذا فيستطيلون ثلاثة أشهر فيبقون في شهر ذو القعدة ولا يغيرون وذو الحجة، لكن لا يصبرون إلى صفر فينسئون المحرم يجعلونه صفر فيغيرون في هذا الشهر لأنهم أنسأوه. وقال سبحانه الله سبحانه ظل لهم بهذا، قال إنما النسيء زيارة فيكم يظل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. ويقال وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، حلت العمرة لمن اعتمر، هذا كان قول الجاهلية كما أخبر النبي عليه كما أخبر ابن عباس عنهم في ذلك. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يزيل ما وقع في نفوسهم مما كانوا يجرونه وكانوا عليه في الجاهلية، لكن جاء الإسلام وأزال مثل هذه الأمور والنبي بين لهم بقوله وبفعله عليه الصلاة والسلام. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، وهذا جاء في حديث ابن عباس صحيحين، وكذلك في حديث جابر كما تقدم. رابعة صبيحة رابعة يوم الأحد، صبيحة رابعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام سار يوم الأحد من ذي الحليفة، ووصل يوم الثامن يعني في من في يوم الأحد من الأسبوع الآتي، فمكث في الطريق 8 أيام عليه الصلاة والسلام. فأمرهم أن يجعلوها عمرة، وهذا هو الشاهد من الترجمة من الحديث للترجمة، أمرهم أن يجعلوها عمرة جميع أصحابه ممن لم يسق الهدي، فتعاظم ذلك عندهم كما قال جابر رضي الله عنه، فعظم ذلك في صدورنا، فكبر الأمر عليهم وضاقت به صدورنا، كذلك قال ابن عباس ذلك، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ أي الحل؟ قال حل كله، حل كله، يعني تتحللون من جميع المحظورات، من جميع المحظورات، محظورات الإحرام التي كانت حراما عليكم حال الإحرام. وبهذا حصلت لهم عمرة في شهر ذي الحجة، وخصوصا العمرة التي عظمت عليهم في شهر ذي الحجة، لأنهم قدموا في صبح رابعة ثم هم سوف يحرمون بالحج، هذا الذي عظم عليهم واشتد عليهم. لكن لو كانت عمرة ولم يعقب حج هذا لا يعظم عليهم، والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم أخذ عمرات في شهر ذي القعدة في أعوام قبل ذلك. وهذا الحديث رواه الشيخان من طريق عبد الله بن طاووس بن كيسان، عن أبي طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال رحمه الله وعنه أي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده هدي فليحلل. هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده هدي فليحلل، الحل كله، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي، وهذا من طريق شعبة الحكم بن عتيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الحديث تقدم الإشارة إليه سبق عند أحمد برواية سراقة بن مالك رضي الله عنه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. تقدم أن هذا ضعيف طريق داود بن يزيد الأودي، لكن سبق الإشارة أن له شواهد، وأن من شواهده هذا الحديث، حديث ابن عباس صحيح مسلم، وكذلك حديث جابر عند مسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وهذا في قول هذه عمرة استمتعنا بها، استمتعنا بها في دلالة أو هذا هو وجه الاستدلال من الحديث للترجمة، أن عمرة استمتعنا بها، وقول استمتعنا بها يريد أصحاب رضي الله عنهم أنهم استمتعوا بهذه العمرة وتحلوا منها. أيضا لا مانع أن يدخل فيها النبي عليه الصلاة والسلام ومن قرن من أصحابه ممن ساق الهدي، ممن ساق الهدي، لأن من قرن وساق من قرن ممن ساق الهدي ولم يتحلل مع النبي عليه الصلاة والسلام استمتع بالعمرة، لأنه اكتفى بعمرته هذه عن سفرة ثانية، فعمرته هذه تغنيه عن عمرة الإسلام، تغنيه عن عمرة الإسلام، وهذا هو وجه الاستمتاع لكن ليس استمتاع بمعنى أنه تحلل بين العمرة والحج، لا. أما المتمتع التمتع الخاص فهي عمرة استمتع بها بأن طاف وسعى وتحلل، وحصل له استمتاع من جهة حل محظورات الإحرام، واستمتاع من جهة أن هذه العمرة تجزئه عن عمرة الإسلام والحج بعدها حجة الإسلام، وهما في سفرة واحدة، فحصل استمتاع بأن أدى نسكين في سفرة واحدة. كذلك القارن، كذلك القارن، هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده هدي فليحلل الحل كله، فليحلل الحل كله، هذا كما في الرواية متقدمة. وهذا يبين أن قوله عليه الصلاة والسلام إما أنه قاله عليه الصلاة والسلام ابتداء ثم سألوه أي الحل، أي الحل، فقال حل كله، لأنه قال فأمره يجعلها عمرة، فهذا يبين أنه عليه الصلاة والسلام لما أمرهم أن يجعلها عمرة سألوه أي الحل، قال الحل كله، وهنا فليحلل الحل كله، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. هذا محتمل في قوله أن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة، قيل المعنى أن العمرة تجوز في أشهر الحج، تكون في أشهر الحج، وأن العمرة دخلت في الحج أي يشرع فعلها في أشهر الحج. وقيل إن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة، أنه باعتماره أغنى عمل العمرة عن أغنى عمل الحج عن نسك آخر للعمرة، عن نسك آخر للعمرة، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة، وأن لا يحتاج إلى أن يأخذ طوافا وسعيا آخر، بل طواف الحج وسعي الحج يكفيه لحجه وعمرته، كما قال عليه الصلاة والسلام لعائشة يسعك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة لحجك وعمرتك. وقيل غير ذلك، وقد يكون هذه المعاني كلها صحيحة لأنها لا تتنافى، لأنها لا تتنافى، فإذا كانت المعاني تفسر بها الحديث يمكن أن تجتمع ولا يتنافى، فلا مانع من تفسير الحديث بها كلها. والشاهد قوله فليحلل الحل كله من مشروعية التحلل. هنا ينبه إلى أنه في سنن أبي داود، في سنن أبي داود أنه لما روى حديث، نعم، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة، نعم، جاء في عند أبي داود أنه رحمه الله ذكر بعد حديث هذا الحديث أنه قال هذا منكر، إنما هو قول ابن عباس، قول ابن عباس، لكن الصواب أن كما نبه ابن القيم رحمه الله أن أبا داود إنما قال هذا على رواية أخرى، أنه بدأ أن أبا داود روى من طريق ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا هل الرجل بالحج ثم قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل وهي عمرة، وهي عمرة، من قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل وهي عمرة، وهي عمرة. وأيضا وهذا وقع في في في رواية أبي داود بعض النسخ عقب حديثه هذا، لكن الصواب كما قال نبه القيم عليه في زاد المعاد أنه من النساخ، وأن أبا داود إنما قال هذا منكر، إنما هو قول ابن عباس في قوله في إذا هل الرجل بالحج ثم قد مكة فطه البيت وبالصفا والمروة فقد حل وهي عمرة، هذا معروف عن ابن عباس كما في صحيح مسلم، كما في صحيح مسلم أن من طاف بالبيت فقد حل وابن عباس يرى وجوب التحلل لمن طاف بالبيت، وهذا اختاره ابن القيم رحمه الله، وأن يجب التحلل بالطواف والسعي بين الصفا والمروة، وأن يجب التحلل على كل من قدم من لم يسق الهدي، لكن الصواب أن هذا من قول ابن عباس من كلامه كما صحيح مسلم، وما جاء عند أبي داود مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس الصواب أنه هذا منكر كونه مرفوع، وهذا هو الذي قصد به أبو داود أنه قال هذا منكر ابن عباس كونه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عند أبي داود برواية النهاس من قهل وليس بحجة بل هو ضعيف الحديث. قال رحمه الله وعنه أي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه وعنه أيضا أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، وإذا فرغنا من المناسك جئنا طفنا بالبيت بالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي، ثم كما قال تعالى فما استيسر من هدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، يعني كلام قال ابن عباس يعني إلى أمصاركم، رواه البخاري تعليقا، هذه التعليق قول التعليقا هذه زيادة وإن كانت غير معتادة من كلامه رحمه الله في حاشية، هنا زيادة من نون يعني في بعض الأصول في نون. هذا الأثر رواه البخاري معلقا برواية أبي كامل فضيل بن حسين البصري، حدثنا أبو معشر ويوسف يزيد البراء، حدثنا عثمان بن غياث عن عكرمة عن ابن عباس وروى البخاري قال أبو كامل فضيل بن حسين البصري كما ساقه بهذا الإسناد، لكنه معلق جزم به رحمه الله. والحديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها بذكر الطواف والسعي، هذا الحديث فيه أن ابن عباس سئل عن متعة الحج، وهذه المتعة المتعة الخاصة ليست المتعة العامة وهي القران، بدليل ما ذكره بعد ذلك من ذكر الطواف والسعي للحج للعمرة ثم الطواف والسعي للحج، فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، وكل أهل بما أهل به من الأنساك التي بينها لهم النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي مثل ما تقدم، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، وهو التحلل بعمرة من النسك، اجعلوا هلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا ثياب، وهذا يبين أن السعف في لغة العرب قال فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء، وهذا يبين لأن ابن عباس حتى الآن لم يبلغ في ذلك الوقت إنما قد ناهز وقريب من احتلام، ولهذا قالت إن النساء يعني من البالغين، وإلا هو لم يرد نفسه، وهذا مثل ما تقدم أيضا في قول عائشة رضي الله عنها في قول عائشة رضي الله عنها ممن ذكرت لها بالحج وهي قد حلت بعمرة رضي الله عنها. وهذا يبين سعة اللغة، وأن هذا يفسر الأخبار الواردة في هذا الباب في كلام الصحابة، وأنها مؤتلمة ولله الحمد. ولبسنا الثياب، المعنى كما في حديث جابر الحل كله، وأنهم تحللوا. وقال من قلد الهدي فإنه، يعني ساقه، إذا من ساق الهدي معه، لأنه يشرع تقليد الهدي، وهذا مما لا يتحمل الإشعار، يعني من البقر والغنم. أما ما كان يقوى على الإشعار فإنه يشعر صفحة سنامها شيء يسير حتى يبين أن هدي، فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله. ثم أمرنا عشية التروية. هذه الرواية تفسر وتقيد الروايات في حديث جابر وحديث أبي سعيد الخدري في ذكر يوم التروية، لأنها مطلقة لم تبين الوقت، لكن هنا قال عشية التروية. ظاهر هذا أنه يعني بعد الزوال، أنه بعد الزوال، قال ثم أمرنا عشية التروية أنه، ويحتمل والله أعلم أنه ما كما يقال ما قارب الشيء أخذ حكمه، يعني لما قارب الزوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بمنى، صلى الظهر منى، ثم أمرنا عشية التروية أنه هل بالحج ممن تحلل بعمرة، وهذا عامة الصحابة. وإذا فرغنا من المناسك جئنا، يعني معنى أنهم بعدما يرجعون من عرفة إلى المزدلفة، ثم في يوم العاشر يوم النحر يطوفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وطوافهم هذا طواف الإفاضة، وسعيهم وسعي الحج، لأن هؤلاء هم المتمتعون التمتع الخاص. فقد تم حجنا مثل ما قال عليه الصلاة والسلام، يعني ما تم حجنا، يعني لم يبقى إلا شيء يسير، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام من وقف، من صلى صلاة هذه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، يعني أمن الفوات. ليس المعنى أنه لم يبقى عليه شيء، لا، وبقي عليه، بل النبي لما قال هذا عليه الصلاة والسلام لم يطف طواف الإفاضة، فالمعنى أمن الفوات. لكن هذا الذي هنا أبلغ، لأنهم حين يطوفون بالبيت والصفا والمروة فقد تم الحج، فلم يبق إلا تتمات من البقاء في ميناء المبيت ورمي الجمار، فقد تم حجنا وعلينا الهدي. وعلينا الهدي كما قال تعالى فما استيسر من الهدي، يعني لمن من تيسر له الهدي فيهدي. فمن لم يجف صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، أي إلى أمصاركم، كما في حديث ابن عمر صحيحين، إذا رجعتم إلى أهليكم، إلى أهليكم، رواه البخاري تعليقا. وهذا الخبر يبين رجحان قول الجمهور، رجحان قول الجمهور في هذه المسألة، وأن الواجب على المتمتع، أن الواجب عليه طوافان وسعيان، طواف العمرة وسعي العمرة، وطواف الحج وسعي الحج، وسعي الحج، خلاف إحدى الروايتين أحمد، بل هو التي يعني صرح بها رحمه الله، وهي قول عطاء، قول ابن عباس، وأن جميع الحجاج ليس عليهم، يعني أن عملهم واحد، وأنه لا فرق بين الجميع، أن عملهم واحد، وأنهم يكفيهم السعي الأول، السعي الأول سعي الحج. وأقوى محت، وهذا جاء عن ابن عباس عند أحمد بسناد صحيح، وهو قول عطاء، وإحدى الروايتين أحمد رحمه الله، وأن عمل جميع الحجاج عمل واحد. وهذا من معاني المتقدمة في قول دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وأن من ضمن ما دام ما دخل في الحج أيضا المتمتع دخلت عمرته في حج في حجه دخلت عمرته حج، وأن سعيه للحج يغنيه ويكفيه عن سعي العمرة، دخلت العمرة الحج إلى يوم القيامة، وأن هذا يشمل لأن العمرة يشمل عمرة القارن وعمرة المتمتع، أما المفرد فقد أفرد الحج فلم يأخذ عمرة فلا إشكال في ذلك، أما القارن كذلك هو عند جماهير العلماء خلافا للأحناف، إنما خلاف القوي فيما في المتمتع، لكن قول الجمهور أن عليه طوافين وسعيين، والرواية الثانية كما تقدم أن عمله مثل عمل المفرد والقارن في باب الأنساك، في باب الأنساك. واحتجوا وأقوى ما جاء ما رواه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه، وفيه أنهم طافوا وسعوا وتحللوا الحلة كله من تيان النساء ونحو ذلك، جميع حل جميع ما يحرم عن المحرم كله قد حل لهم. قال جابر: وكفانا طوافنا الأول بين الصفا والمروة عن طواف آخر، يعني السعي، وهذا صريح في رواية مسلم أن السعي الأول بعد طواف بعد الطواف السعي الأول الذي سعوه بعد طواف العمرة كفاهم عن سعي آخر، وأنهم إنما الواجب عليهم أن يطوفوا طواف الإفاضة، طواف الإفاضة، وأنه لا سعي عليهم، لا سعي عليهم، لا سعي عليهم، وهذه رواية صريحة، ولهذا اختارها شيخ الإسلام كما تقدم عن أحمد رحمه الله، ظاهر رواية عن ابن عباس، لكن هذه الرواية فيها نظر وفيها إشكال، والذي يظهر والله أعلم أن هذه الرواية دخل فيها شيء، وأن الصواب فيها ما رواه مسلم عقب هذه الرواية من رواية أبي الزبير، من رواية ابن جريج: حدثني أبو الزبير قال حدثني جابر، ومسلم ذكر هذه الرواية عقب رواية جابر الأولى، رواية جابر الأولى التي فيها قوله كفانا طوافنا الأول، هم حمله الجمهور على غير متمتعين، على القارنين، وإن كان خلاف ظاهر الرواية، والذي يظهر والله أعلم أن الرواية الثانية عند مسلم عقب هذه مباشرة بطريقة ابن جريج وهي أقوى، وقال حدثني أبو الزبير، وأبو الزبير قال حدثني جابر، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يطوفوا إلا الطواف الأول، فبين جابر رضي الله عنه أن الطواف السعي الأول الذي عقب العمرة الذي عقب الطواف الأول طواف القدوم هو الذي اكتفى به النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ممن ساق الهدي عن سعي آخر، لأن هذا نفس الحديث ونفس الرواية الأولى، نفس الرواية الأولى من رواية أبي الزبير، والرواية الأولى أبو الزبير لم يصرح وليس من رواية الليث، ومعلوم أن روايات أبي الزبير وأي طريق الليث تكل ما فيها، وهذه الرواية وهي نفس الرواية التي قبلها كما هو ظاهر من سياق مسلم ذكرها مختصرة وهي كالمفسرة للرواية الأولى، وأن المراد بها من ساق الهدي مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ممن ساق الهدي كما ساقه النبي عليه الصلاة والسلام وبقي على إحرامه فاكتفى بسعيه الأول الذي سعاه بعد عقب طواف القدوم عن سعي آخر فلم يسع بعد طواف الحج، وهذا أظهر، ولهذا تكون الرواية الثانية مفسرة، وهذا فيما يظهر والله أعلم أقوى ما يجاب به عن هذه الرواية، وإن كان بعض أهل العلم قال إن هذه الرواية الصريحة، وإمن يعني قال إن هذه الرواية الصريحة في هذا العلامة ابن جاسر في منسكه المشهور وساق هذه الرواية، لكن فيما يظهر لو من اطلع الرواية الثانية وهي عقب الرواية الأولى ولم يعتمد على مجرد النقل عن مسلم، بل بالنظر في الرواية الثانية التي عاقبها مباشرة تكون كالمفسرة والمبينة لها، خاصة أنها أقوى من جهة الإسناد لتصريح أبي الزبير عن أبي الزبير وتصريح ابن جريج عن أبي الزبير. ما حديث عائشة في الصحيحين أيضا فيه بيان وصريح في أن النبي أن المتمتعين طافوا طوافين وسعوا سعيين. هذه الرواية معلقة، هذه معلقة، مع أن تقي الدين رحمه الله قال فيها علة، هذه الرواية فيها علة لما أشار هذه الرواية، وهذا يبين عن سعة الاطلاع رحمه الله، لأن هذه الرواية عند البخاري كما تقدم رواية عثمان بن غياث عن عكرمة، عثمان بن غياث عن عكرمة، بعضهم ذكرها من رواية عثمان بن سعد عن عكرمة، عثمان بن سعد وعثمان بن غياث، عثمان بن غياث وثقة وعثمان بن سعد ضعيف، وكلاهما يروي عن عكرمة وهما في طبقة واحدة، فأشار بعضهم إلى أن هذه رواية عثمان بن سعد، لكن ظهر قول البخاري وكذلك رواه جاء أن مسلم رواه، لكن ليس في صحيحه أنه رواه من هذا الطريق برواية عثمان بن غياث عن عكرمة عن ابن عباس، عن عكرمة عن ابن عباس، وهذه الرواية وصلها الإسماعيلي في وصل الإسماعيلي كما ذكر الحافظ قال حدثنا القاسم ابن مطرز يقول حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري الذي رواه البخاري من طريق حدثنا أبو معشر عن عثمان وغياث عن عكر عن ناس، ومعشر هو يوسف بن يزيد البراء، وذكره الإسماعيلي رحمه الله من هذا الطريق من رواية عثمان، نعم، فذكره بطوله، لكن لعل الإشكال الذي أشار إليه بعض الشراح وأشار مسلم وأشار شيخ الإسلام في قوله إن له علة، أن الإسماعيلي لما رواه عن القاسم المطرز قال عثمان بن سعد، الإسماعيلي قال عثمان بن سعد بدل عثمان ابن غياث عن عكرمة عن ابن عباس، عثمان بن سعد هذا مجهول، لكن الإسماعيلي رحمه الله أشار إلى أن قول عثمان بن سعد أنه مما وهم فيه أبو القاسم شيخ القاسم ابن مطرز، وقال إنه وهم في قوله عثمان، وهم في قوله عثمان، وقد أشار الإسماعيلي إلى أن شيخه القاسم وهم في قوله عثمان بن سعد بدل عثمان بن غياث، هذا ولا شك أن لجزم الإمام الإسماعيلي يبين أصل هذه العلة، وأن هذه العلة عليلة، هذه العلة عليلة، وأنه وهم من شيخ الإسماعيلي القاسم ابن مطرز حيث قال عثمان بن سعد، وكأن سبب الوهم أن عثمان ابن غياث عثمان بن سعد كلاهما يروي عن عكرمة طبقة واحدة، فكان انتقل ذهنه من عثمان غياث إلى عثمان ابن سعد، ولأن كليهما بصري وكلاهما يروي عن عثمان عن عكرمة كما تقدم، لكن عثمان بن غياث ثقة وعثمان ابن سعد ضعيف، فالذي يظهر أن هذه العلة ضعيفة يعني لا يعل بها الخبر، وأن الخبر كما جزم البخاري رحمه الله به معلقا مجزوما به، وكما جزم الإسبي ثم كما بين الإسماعيلي أصل هذه العلة وأنها معلولة ولا يعل بها الخبر، ويشهد لك كما تقدم حديث عائشة في الصحيحين، وجاء بنحو ما جاء في حديث ابن عباس. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة، بات بذي الحليفة حتى أصبح، ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما، فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية، أهلوا بالحج قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم 7 بدنات بيده قياما وذبح بالمدينة كبشين يملحين، رواه أحمد والبخاري وأبو داود، وهذا من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه، وقيله عبد الله بن زيد الجرمي. وهذا الخبر تقدم الإشارة إليه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة حتى أصبح. والحديث في الصحيحين، والحديث يعني جاء في الصحيحين مختصر، وجاء هنا عند البخاري وغيره بهذا اللفظ أنه ثم هل بحج وعمرة. ظاهره أنه عليه الصلاة والسلام هل بحج بعد صلاة الفجر، لكن هذه الرواية تبينها رواية أنس المتقدمة عند أحمد وأبي داود ورواية الحسن عن أنس، وقال فلما صلى الظهر واستوى على راحلته أهل بالحج والعمرة كما تقدم. وأيضا عند مسلم من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام لما صلى الظهر أتى بناقته فأشعرها ثم استوى على دابته أو على راحلته ثم أهل عليه الصلاة والسلام، وهذا لما صلى. وهذا يبين أن إهلاله عليه الصلاة والسلام كان بعد صلاة الظهر. فالأخبار المطلقة في هذا أو المجملة تفسرها هذه الروايات البين، وهذا واضح أن إهلاله عليه الصلاة والسلام كان بعد صلاة الظهر بعدما ركب راحلته. وأهل الناس بهما، وأهل الناس بهما أي بالحج والعمرة، هذا يبين أن الناس هذا، وأن حسب الراوي منهم من سمع الناس يهلون بالحج ومنهم من سمعهم يهلون بحج وعمره، قد يسمعه بعضهم أنه هلوا بحج ولم يسمعهم أنه هلوا بعمره، فحكى ما سمع، مثل ما وقع لابن عمر وجابر وأنس، حيث أنكر ابن عمر على أنس قوله هل بهما، وأن النبي هل بالحج، هل بالحج عليه الصلاة والسلام كما سبق الإشارة إليه. وأن الصواب أنه لا اختلاف على التحقيق بين رواية ابن عمر وأنس رضي الله عنه، كما أن الروايات في هذا الباب كلها متفقة في صفة إهلاله عليه الصلاة والسلام. وأهل الناس بهما يعني ممن قرن بينهما، فلما قدمنا أمر الناس فحلوا، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج، يعني يما كان يوم التروية أهلوا بالحج. ورواية أنس مثل ما تقدم في حديث جابر وحديث سعيد الخدري مطلقة، في حديث ابن عباس عشية التروية وأنه كان بعد ذلك ليس من أول النهار لكن إما بعد الزوال أو قريب من الزوال. قال ونحر النبي 7 بدنات وبيده قيامة، سيأتي الإشارة إليه في أن النبي عليه نحر 63، سبق البيان أن الصواب فيه أن النبي هو الذي باشر ذلك 63، ونحر علي ما غبر 37 بدنة، وذبح بالمدينة كبشين أملحين يعني ضحى بهما عليه الصلاة والسلام، وهذا سيذكر المصنف رحمه الله في باب الأضاحي والهدي والأضاحي، رواه أحمد والبخاري وأبو داود. وجد دلالة ظاهر من الحديث، وهذا من الحديث من الأخبار الكثيرة في هذا الباب في بيان أن المشروع هو التحلل من الحج أو من الحج والعمر لم يسوق الهدي بعمرة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وأصحابه مهلين بالحج، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وأصحابه مهلين بالحج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء أن يجعلها عمرة إلا من كان معه الهدي. قالوا يا رسول الله يروح أحدنا إلى منى يقطر وذكره يقطر منيا؟ قال نعم وسطعت المجامر، رواه أحمد. وهذا رواه أحمد بإسناد على رسم مسلم، إسناد صحيح من طريق حميد عن بكر ابن عبد الله المزني عن عبد الله بن عمر. وفيه أن النبي عليه قدم مكة وأصحابه من الحج. هذا مثل ما تقدم في الأخبار من حديث جابر وعائشة وسائر الصحابة الذين رووا هذه الأخبار رضي الله عنهم، مهلين بالحج، لأن الرسول عليه السلام خيرهم عند الميقات بين هذه الأنواع النساك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يجعلها عمرة إلا من كان عادي. في أول الأمر لم يؤكد عليهم عليه الصلاة والسلام. قالوا: يا رسول الله، أيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا؟ هذا مثل ما تقدم في حديث جابر رضي الله عنه، وأن الأمر عظم عليهم واشتد، وهذا سبق في حديث ابن عباس أيضا، وكانوا يشتد عليهم أخذ العمرة قبل الحج على هذه الصفة، وأن يروحوا إلى منى قبل التحلل الحل كله. قال: نعم، ليبين لهم عليه الصلاة والسلام أنه يشرع التحلل من العمرة، وهذا دليل بين على أن التمتع أفضل الأنساك، لتأكيده عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله وتأكيده عليهم ذلك أن يتحللوا، وهذا لمن لم يسق الهدي في مسألة مشروعية التحلل، وأن التحلل هذا مستحب. وسيأتي أن الصحابة رضي الله عنهم كان التحلل عليهم واجبا لإزالة هذا الأمر من نفوسهم، لكن التحلل بعد ذلك مستحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خيرهم بين أنساك الثلاثة، وبقاء مشروعية التحلل إلى يوم القيامة كما تقدم في قوله عليه السلام: بل لأبد أبد. وسطعت المجامر، يعني أن هم تطيبوا المباخر، هذا يبين أنه لا بأس لمن تحلل أن يتطيب، وإن كان قريبا منه محرمون ولا يضر أن يجد رائحة، لأنه لم يقصد ذلك، مثل ما في حديث علي رضي الله عنه تقدم الإشارة إليه، لما قدم وجدها قد اكتحلت وتطيبت وبخرت البيت رضي الله عنها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بذلك. فلهذا لا بأس للمحرم أن يتطيب بذلك، ولا لا بأس للحلال أن يفعل ذلك، وإن كان قريبا منه محرمون، كما لو جاء إنسان محرم إلى قوم هم متحللون فلا يمتنع مثلا من دخوله عليهم، ولا يلزمه أن يتلثم أو أن يعني أن يسد أنفه نحو ذلك. قال رحمه الله: وهذا أيضا دليل آخر في المسألة، فساق المصنف أدلة عدة في مشروعية التحلل. وعن الربيع ابن سبرة عن أبيه، هو سبرة معبد الجهني رضي الله عنه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعسفين، كان الرسول عليه الصلاة والسلام حتى إذا كان، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعسفان. قال له سراقة ابن مالك، وعسفان هذا بينه وبين المدينة مرحلتان، يعني يزيد على 100 كيلو متر. قال له سراقة بن مالك رضي الله عنه، المدلجي رضي الله عنه: يا رسول الله، اقضي لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم، رضي الله عنه. وهذا مثل ما قال القيم رحمه الله في الرواية الثانية، حين قال: ألعامنا هذا يا رسول الله، وهذا يبين اقضي لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم، يعني لا نعرف شيئا ولا نعلم شيئا، علمنا يا رسول الله. فقال: إن الله عز وجل قد أدخل عليكم في حجكم عمرة، في حجكم عمرة، هذا قد يشهد لما تقدم من أن المتمتع دخلت عمرته في حجته، لأن قال قد أدخل عليكم في حجكم عمرة، في حج، وهذا يشهد إلى أن الذي أمرهم به عليه الصلاة والسلام من التحلل تحلل خاص في حج، في عمرة يعقبها حج. أما العمرة التي لا يعقبها حج وقد وقعت منه عليه الصلاة والسلام، هذه لم تعظم في نفوسهم، لكن الذي عظم في نفوسهم هو هذا التحلل الذي يعقبه الحج، وأنهم يسيرون بعد ذلك إلى منى وهم لم يعني حديث عهد بتحللهم من جميع محظورات الإحرام، قد أدخل عليكم في حجكم عمرة، وهذا يشهد أن قالوا دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، أيضا يدخل فيه التمتع، يدخل فيه التمتع، لكن ليس ببين في أن أنه يدل على أن عمرة المتمتع مثل عمرة القارن في اقتصاره على السعي الأول، وأن يكتفي به عن سعي آخر للعمرة، لكن الذي أدخله عليهم سبحانه وتعالى هو مشروعية العمرة في هذا الوقت الذي يعقبه الإحرام بالحج. فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل، وهذا أيضا يبين أنهم نوى التحلل قبل ذلك، فيكون من طاف بعد ذلك طاف بنية طواف العمرة، يكون طواف ركن، وسعى بنية سعي العمرة فيكون سعي للعمرة، ولا يكون طوافه طواف قدوم وسعيه سعي حج. ولو أنه طاف بنية القدوم وسعى بنية الحج ثم تحلل بعد ذلك تحلل بعمرة وأجزأت عنه، وهو ظاهر بعض الأخبار التي نقلت في هذا الباب. لهذا لو أن إنسان أتى ملبيا بحج أو ملبيا بحج وعمرة ثم بعد الفراغ منهما سأل ما هو أفضل أنساك، فقيل له الأفضل أن تتمتع، قال أنا قدمت مهلا بحج أو مهلا بحج وعمرة وقد طفت للقدوم وسعيت بهذه النية، قال لا يضر، عليك أن تقصر الآن بنية التحلل، ويكون طوافك هذا الذي مضى طواف القدوم طواف عمرة، وسعيك سعي عمرة، وبهذا تكون حلالا، ثم تحرم بالحج في اليوم الثامن. فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصف والمروة فقد حل، مثل ما تقدم في قول عليه الصلاة والسلام الحل كله إلا من كان معه هدي، رواه أبو داود، رواه أبو داود، وهذا من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز الأموي عن الربيع ابن سبرة الجهني عن أبيه، وإسناده صحيح، إسناده صحيح. وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال في التقريب إنه صدوق يخطئ، أما الربيع بن سبرة فهو ثقة، وسبرة بن معبد صحابي رضي الله عنه، الربيع ابن سبرة صحابي كما تقدم. أما عبد العزيز بن عمر هو ابن الخليفة الراشد عمر عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه، الحافظ رحمه الله قال في تقريبنا صدوق يخطئ، لكن بالنظر في ترجمته تبين الخلاف ذلك، فإن الأئمة الحفاظ أطبقوا على توثيقه رحمه الله، إلا أن ابن حبان قال إنه يغلط أو قال يخطئ، وعمد الحافظ رحمه الله إلى إطلاقات الأئمة الكبار الحفاظ الذين سبقوا ابن عدي مع ما عنده من التساهل وربما التشدد، وكما يقول الذهبي إنه خساف أحيانا يخصف بالراوي، فربما يكون متساهلا جدا ومتشددا جدا، فلم يكن له طريقة يعني مضطردة في هذا، وإن كان في كتابه فوائد عظيمة في بيان العلل وفي الكلام على بعض الرجال حين يتكلم عن أسباب الضعف، لكن عبد العزيز بن عمر عبد العزيز هذا يتبين أنه ثقة، أنه ثقة بالنظر في ترجمته رحمه الله. والحافظ رحمه الله طريقة بالتتبع بالنظر في كثير من التراجم، أنه يقول في مثلا يخطئ صدوق يخطئ مثلا، وتنظر في ترجمته فترى أن هذا التغيير لقول ابن حبان إنه يخطئ، مع أن الأئمة الكبار أطلقوا توثيقه وذكر الخط، لكن ذكر الخطابي عن الإمام أحمد أنه نسبه إلى الغلط وأنه يغلط. وهذه كلمة الخطابي يظهر أنها بلا إسناد عن أحمد رحمه الله، فإذا كانت على هذا فتحتاج إلى ثبوته عن الإمام أحمد رحمه الله. فلهذا الصواب رحمه أن عبد العزيز هذا ثقة كبير رحمة الله عليه. نقف على هذا الحديث ونكمل درس آتي، وهنا ما تيسر من في بعض الأسئلة في هذا الباب، أسئلة جب على ما تيسر منها. لا إله إلا الله. سأل يسأل ده حلف عليه أبوه أن لا يفعل هذا الشيء فنسي ففعله، يعني لم يتعمد، هل عليه كفارة؟ هل أو الكفارة على أبيه؟ أول الكفارة إذا وجبت تجب على من حلف، على من حلف، لكن هذه الصورة الصواب فيها أنه لا كفارة فيها إذا كان من فعلها، من فعل هذا الشيء ناسيا. فمن حلف عليه أبوه أو حلف الرجل على ابنه أو ابنته أو على زوجته، يعني العلماء قيدوا هذا إذا حلف الشخص على من يطيعه في العادة، لكن ما يعمد على إنسان يحلف على إنسان لا يطيعه في العادة، لكن إذا كان حلف على من يطيعه من أولاده مثلا وزوجته مثلا، ففي هذه الحالة إذا نسي وفعل هذا الشيء فلا كفارة على الحالف، لأن الكفارة لرفع الإثم ولا إثم مع النساء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، يعني فليس عليه جناح، فالناس لا إثم عليه ولا جناح عليه. والسائل يقول اشتريت شقة بثمن مقسط على أقساط، ثم هبط سعر الجنيه، فطلب مني الدائن بالسعر الذي وقع وقت العقد، فهل يلزمني ذلك؟ يعني هل يقول لأنه اشترى دارا أو شقة بثمن مقسطة، لكن بعد ما مدة هبط سعر العمرة التي وقع بها العقد، فطالبه الدائن بأن يعطيه بسعر العقد لأنه متضرر، فهل يلزم ذلك؟ وقال ينظر، إن كان هذا الهبوط والنزول هبوط يعني معتاد ليس هبوطا كثيرا إنما هبوط وارتفاع ونزول، ففي هذه الحالة لا يعطيه إلا بالسعر الموجود بسعرها، ولا يلزمه أن يعطيه قيمته وقت العقد، لأن هذا النزول هبوط لا يعني أمر معتاد في نزول العملة وارتفاع العملة، لكن إذا كان نزولا حادا يزيد على الثلث ونحو ذلك، نزولا حادا والثلث قدر بكثير من الأمور في الشرع، وهذه مسألة وقع فيها خلاف، إذا حصل هبوط تضرر البائع بهذا، تضرر البائع بهذا، فهل يجب أن يعطيه بالثمن؟ أولا ينبغي أن يعلم أنه فرق بين العقد الذي وقع عن تراضي، فإذا وقع العقد عن تراضي بين البائع والمشتري، بين الدائن والمدين، في هذه الحالة لا نقول تعطيه بسعر العقد ولا تعطيه بالسعر الوقت بعدما هبط سعر العملة، لأنك إن أعطيته بسعر العقد ووقتها بسعر وقت توقيع العقد يكون ضرر على المشتري، وإن أعطيته سددت له ووفيته بالسعر الحالي وقته نزول العملة ضرر على البائع. في هذه الحالة يقال عليكما أن تصطلحا وتتحملا الضرر، لأن العقد وقع برضاكما فلا ضرر ولا ضرر، فلا يلزم البائع فلا يلزم المشتري أن يدفع بالثمن وقت العقد، وكذلك البائع لا يلزم بقبول ثمن العملة الهابطة، بل كلاهما يتحمل الضرر، فيتفقان على أمر وسط فيصطلحان بينهم، فهذا يتحمل شيء من الضرر، هذا شيء يتحمل شيء من الضرر، فيأخذان بسعر وسط. هذا إذا كان العقد وقع عن تراضي. لكن لو كان المال الذي يطالب به المدين أخذه بغير رضاه، مثل مال مسروق، المال إنسان غصب سلعة أو غصب دارا أو أرضا ثم هبطت قيمة كثيرا ومنع صاحب الأرض من التصرف عن طريق الغصب، في هذه الحالة يعطيه بسعرها ما دام هبوطا حادا، بل الغاصب يضمن، لأن هذا هو ليس عن رضاه بل أخذ قهرا، وهذه مسألة فيها خلاف، لكن الصواب في هذا قول أبي ثور، وأن الغاصب يضمن جميع ما نزل من سعر هذا العقار أو هذه السلعة أو هذا المتاع المغصوب. يقول السائل: حديث إذا قال العبد يا رب يا رب قال الله تبارك وتعالى لبيك عبدي سل تعطى، لبيك عبدي سل تعطى، هل يصح هذا الحديث؟ هذا الحديث لا يصح. هذا إذا قال العبد يا رب يا رب قال الله لبيك عبدي سل تعطى، هذا رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الدعاء وأبو الشيخ في الثواب، هذا فالحديث والحديث لا يصح، من طريق رجل قال يعقوب محمد الزهري عن الحكم سعيد الأموي، وكلاهما ضعيف، ويعقوب محمد الزهري هذا واهن، فالحديث لا يصح من هذا الطريق، لكن هذا الدعاء من أعظم الأدعية ومن أعظم التوسل إليه سبحانه وتعالى باسم الرب، وهذا هو دعاء الرسل عليهم الصلاة والسلام والمؤمنين في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرا، نداء سبحانه وتعالى يا ربي يا ربي، لا شك أن هذا الدعاء دعاء عظيم، وجاء في حديث جيد صحيح أن من أدعية إزالة الكرب الله الله ربي لا أشرك بشيء، الله الله ربي لا أشرك بشيء يكرره، والأدلة في هذا كثيرة، وكما تقدم هو من دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ودعاء الأنبياء ودعاء المؤمنين، فيشرع ملازمة هذا الذكر ولداء سبحانه وتعالى مع سائل الأدعية الواردة عنه عليه الصلاة والسلام، سلو سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه، آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.